الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله رب الارباب ومستقيم الاسباب وخالق الخلق من تراب. واصلي واسلم على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. لقد ربى النبي اصحابه على هذا القانون الشهاده. كل شيء في سبيل الدين لا يساوي شيء. لذلك لما هاجر جعفر الى الحبشه، جعفر بن زيد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورشح السند في عقلهما عمرو وعتبه عمرو بن العاص عمرو بن ربيعه كان بهدايا علشان يرجعوا المهاجرين من ضرب ولوط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نصحهم بالذهاب الى الحبشه وهو على طريق الاسلام العدل عدل والنظام الحق حق، الرسول ينصح المسلمين ان يلجاوا الى نصراني على غير الدين يحكمه فلان ويلوم به، قال لا يصبر عنده احد. اذا العدل لا علاقه له بما نتكلم به هذا اليوم. العدل عدل الله مع المسلم ومع غير المسلم. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله لم تقولون ما لا تفعلون. فتعلم الله لم تقولون ما لا تفعلون. كبر امر عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. لما وضعوا للناس انا ما بحكمش لما بسمع مش ما بشتغلش وداني، انا بتعاقب نجاشي نصراني اسلامي. ولذلك ثبت عن النبي في السنه ان النبي لم يصلي صلاه الخلف الا مره واحده في حياته على النجاشي، مره واحده بس. المثال الفقيه بقى يعني لو حبيت توزع من ازاي صلاه الظاهر ان احنا دلوقتي عندنا كل حاجه صلاه الظاهر، لا لا ضوابط. لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الا مره واحده حتى على هذا الرجل النجاشي رضي الله عنه. لما بيجي يسمع من سيدنا طبعا الصحابه صاروا سيدنا العقرب وهو يتكلم، قال كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل البيت ونشرب الخمر ويظلم القوي منا الضعيف وفضل يتكلم. فجاءنا رجل نعرف مذهبه واصله وصدقه وامانته وعفافه فامرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا ونقيم الصلاه والغاوة وعدل عليها بهذه صفحه الاسلام. فسمعناه واطعناه فعلى علينا قومنا ضربوا بهذا الحلف وظلم حتى نصحنا ان ناتي اليك وقال لا يصبر عندك احد. فقال النجاشي انتم شيوخ عندي. هذا المتحدث جعفر لما النبي محمد صلى الله عليه بعد في غزوه سنه 8 قال يتولى قياده الجيش زيد، فان قتل زيد فجعفر، فان قتل جعفر فعبد الله بن رواحه. هذا الذي تحدث بهذا الصدق كان له مكافأة من الله أن ينال الشهادة، أن ينال الشهادة. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وشهداء أبن الصالحين وحسن أولئك رفيقا أبن الصالحين سبحان الله. لذلك يا أخي الغالي نصيحتي لنفسي قبلك الزم سنود الله، الزم كلام الله، لذ بامر الله وبسنه رسول الله. واعلم ان الشهاده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتبه منقبه درجه سيئه ان تكون من اهلها. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عليه كان دائما ما يدعو: اللهم ارزقني الشهاده والموت في بلد نبيك. قلوا امين. اللهم ارزقنا الشهاده والموت في بلد حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نال عمر بن الخطاب الشهاده وهو في الصلاه داخل المسجد. سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لجميع المسلمين أن يصلح الله ذات بيننا، وأن لا يفرق جمعنا، وأن يحفظ بلادنا، وأن يهدي أولادنا، وأن يؤذينا، وأن يسدد عنا، وأن يطعمنا، وأن يسقينا، وأن يتولى أمورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والدين. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. ولا تجعلنا يا رب عرضة لذلك الشياطين، واجعلنا مع سيد المرسلين. اللهم ارزقنا الاخلاص والصلاه، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. ارحم ابي وامي وموتاكم وموتى المسلمين. واقم الصلاه.